بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، بيان آداب الصبر. قال: ومن آداب الصبر استعماله في أول الصدمة، يعني كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني عند أول لحظات البلاء، عند أول نزول المصيبة أو نزول الابتلاء. حقيقة الصبر هنا، أو الصبر يكون هنا، لأن هذه اللحظة هي اللحظة التي ربما يغيب فيها عقل الإنسان، أو هي لحظة التحمل الحقيقية الكبرى التي تدل على صبر الإنسان وإيمانه وعزيمته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ومن الآداب الاسترجاع عند المصيبة. الاسترجاع لو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لحديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو من رواية مسلم. في حديث أم سلمة أنها لما توفي أبو سلمة جاءت لتقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما أمرها به النبي عليه الصلاة والسلام من أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما جاءت على اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، قالت: ومن خير من أبي سلمة؟ أحيانا الإنسان عند الابتلاء، أو حينما تتكاثر عليه المصيبة أو المصائب، أو أحيانا إذا فقد ما هو عزيز عنده، يظن أحيانا أنه لن يأتي مثله، يعني مش ممكن يعوض، وما ذهب لا يمكن أن يعود أو أن يكون هناك خيرا منه. فقالت: ومن خير من أبي سلمة؟ يعني اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يعني كأنها لا تتخيل أن يأتيها زوج أو أن تعوض خيرا من أبي سلمة. هنا في هذا الحديث فائدة أخرى غير اللي احنا بصددها، وهي كيف حسن عشرة أبي سلمة لأم سلمة حتى أنها تعتقد أنها لن تعوض مثله. يعني رجل أحسن عشرة امرأته حتى ما ترى أن هناك من البشر، هذا باستثناء النبي عليه الصلاة والسلام، من هو خير وأصلح من أبو سلمة. أحسن عشرة المرأة إحسانا عظيما حتى ملك عليه قلبها. فشب إحسان العشرة وأثره، أخلاق المسلم، أخلاق الزوج مع زوجته، علاقته بامرأته، العلاقة الحسنة الطيبة التي هي وفق منهج الله، وفق شرع الله عز وجل، كيف أثر في هذه المرأة حتى أنها تقول: ومن خير من أبي سلمة؟ المسألة الثانية أنها قالتها استنانا، يعني طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي هذا، فهي تقول، قالت: ولكني قلتها. أرادت أن تتأسى بهذا، تلتزم بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فقالتها استنانا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت بركة السنة عليها أعظم بركة، فأبدلها الله عز وجل خير من أبي سلمة وخير من أهل الأرض جميعا النبي صلى الله عليه وسلم. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فانظر إلى بركة السنة، إلى بركة السنة، بركة الالتزام بالسنة، وأيضا إلى فضيلة الصبر، إلى فضيلة الصبر. لما صبرت هذه المرأة وقالت ما أمر الله عز وجل به أن تقوله، وصبرت صبرا حقيقيا، كان العوض عظيما وكان الجزاء كبيرا، فعوضت في الدنيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فتزوجها النبي وكانت من أمهات المؤمنين. لهذا غير ما ينتظر الصابرين في الآخرة. قال ومن الآداب سكون الجوارح واللسان، سكون الجوارح واللسان يعني اللسان لا يتشكى، لا يكثر الشكوى، الجوارح لا تتحرك بالمعاصي. وده في الحقيقة معنى الصبر، إن معنى الصبر حبس القلب عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن المعاصي، هو ده الصبر. فحبس القلب عن الجزع عن التسخط على أقدار الله، حبس القلب عن عدم الرضا عن أمر الله عن قضاء الله وقدره، حبس القلب عن عدم الرضا بالله عز وجل وبتقديره، وحبس اللسان عن التشكي، ما يعودش بقى كل شوية أشكو مصيبته وكأنه ابتلي بلاء ما ابتلاه أحد من العالمين. إنما العبد إذا اشتكى أو إذا اشتكى يشتكي إلى الله عز وجل. يعقوب عليه الصلاة والسلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الشكوى تكون لله عز وجل، أما الشكوى للبشر فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه، يعني بتشكو الله عز وجل إلى خلقه، وأي أحد من خلقه لا يستطيع أن يفعل ذلك. وإنما الشكوى تكون لله عز وجل، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكما كان أيوب عليه الصلاة والسلام رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب عليه السلام ظل البلاء به 18 عاما، 18 سنة في ابتلاء مستمر، في ابتلاء دائم، حتى تفرق عنه أهله وأحبابه ولم يبق معه إلا زوجته. فلما اشتكى قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أنت أرحم بي وأرأف من أمي وأبي، أنت أرحم الراحمين. فسكون الجوارح وسكون اللسان عن الحمسان يكون لو استطاع أن يرضى فهذا غاية المراد. لما قلنا قبل كده أن الرضا أعلى درجة من الصبر، الرضا أعلى من الصبر. فسكون الجوارح، جوارح تسكن، اللسان يسكن، يرضى بما قدر الله عز وجل وقضاه سبحانه وتعالى. قال فأما البكاء فجائز، البكاء أن الإنسان يبكي حال المصيبة جائز، لا ينهى الشرع عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم بكى، حتى أن سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه أحد الصحابة كأنه تعجب من أن يبكي النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده، هذه رحمة الولد، الرحمة بالولد. وقال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. وحزن القلب غير الجزع، هذا الألم، هذه طبيعة البشر أن يتألموا للمصائب، لكن القلب راض عن الله غير جازع، لكن الألم موجود. والعين تدمع، ولكننا لا نقول ولا نفعل إلا ما يرضي ربنا. بعض السلف لما مات ابنه ضحك، لما مات ابنه أظهر السرور والبشرى، فبعض الناس استشكل عليه المسألة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وهذا الرجل يضحك؟ يعني هل هو أعلى مقاما أو إيمانا أو رضا من النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وهذا الرجل يضحك؟ فأجاب العلماء عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى مقاما وأعظم رضا وأكبر إيمانا. طب أمال إيه؟ قال هنا عبادتان أو هنا أمران: الرحمة بالولد، الرحمة بالولد، والرضا عن قضاء الله عز وجل وقدره. فاجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اجتمع في قلبه الرضا عن الله، الرضا عن قضاء الله وقدره، والرحمة بالولد. أما هذا الرجل فإنه لم يستطع أن يجمع بين الاثنين، ما قدرش يجمع ما بين رحمة الولد ومن الرضا، فقدم الرضا على رحمة الولد فضحك. يبقى النبي كان أكمل ولا لا؟ كان أكمل وأفضل، إنه اجتمع في الرحمة بالولد مع الرضا عن الله عز وجل. الرجل الآخر لم يستطع أن هو يجمع ما بين الاثنين، فإيه؟ فواحدة تغلبت عن الثانية، فغلب الرضا عن الايه؟ عن رحمة الولد. فبكاء العين مع رضا القلب ومع الصبر ليس فيه حرج شرعي. الإنسان يبكي ويحزن ويتألم ليس في ذلك حرج شرعي، إنما الممنوع والمحرم هو جزع القلب، عدم الرضا في القلب وعدم الصبر، وشكوى الله للناس، وأن تتحرك الجوارح بالمعاصي. ده المذموم وده المحرم. أما أن يحزن الإنسان، أن يتألم، أن يبكي، فهذا لا حرج فيه. ومن حسن الصبر، أو قال بعض الحكماء: الجزع لا يرد الفائت ولكن يسر الشامت. إظهار الإنسان للجزع وعظيم الألم، يعني كأنه ابتلي بما لم يبتلى أحد من العالمين، هذا لا يرد الفائت، يعني مش هيرجع حاجة تاني، ولكنه يسر الشامت. اللي بيشمت فيك، اللي مستني لك يعني أي حاجة، فيفرحه ويسره ما يراك فيه من هذا الحال السيء، الألم والتعب ده، هذا يسره. فالجزع لا يرد الفائت ولكن يسر الشامت. ومن حسن الصبر ألا يظهر أثر المصيبة على المصاب، كما فعلت أم سليم امرأة أبي طلحة لما مات ابنها. أم سليم لما ابنها مات جاءت وأعدت الطعام، وأعدت الطعام لأبي طلحة وتزينت له حتى وقعه، ولم تخبره بموت الولد، ومعروف إن موت ابنها لا يقل شدة وأثرا على الأب مثل ما على الأم، بل ربما أحيانا ممكن تكون الأم أشد تأثرا بموت الابن، ولكنها لعظيم صبرها فعلت هذا مع زوجها. فلما أصبح فأخبرته أن ابنه مات تألم جدا، يعني هو يجامع امرأته وابنه ميت، فشكى ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فلعل الله أن يبارك لهما في ليلتهما جزاء حسن صبر هذه المرأة، وأن حتى أثر المصيبة لم يظهر عليها، وأرادت أن تخفف الأمر على زوجها. فأنجب أبو طلحة رضي الله عنه ولدا، وأنجب هذا الولد ذرية كانوا تسعة يحفظون كتاب الله عز وجل ويجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى. فانظر إلى هذا الجزاء العاجل في الدنيا للصبر ولحسن الصبر. وقال ثابت البناني: مات عبد الله بن مطرف، فخرج مطرف على قومه في ثياب حسنة والدهن، يعني وضع العطر والطيب وخرج في ثياب حسنة، فغضبوا وقالوا: يموت عبد الله، يعني ابنك ميت، ثم تخرج في ثياب من هذه مدهنا، قال أفأستكين لها؟ أنا هل أنا أستكين للمصيبة؟ وقد وعدني ربي تبارك وتعالى ثلاث خصال، كل خصلة منها أحب إلي من الدنيا وما فيها. يعني أنا هل أنا أستكين وأركن إلى الحزن وإلى المصيبة؟ ده أنا الله عز وجل وعدني على الصبر على المصيبة ثلاث خصال، كل واحدة منها أحب إلي من الدنيا وما فيها، وهي قول الله تبارك وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فما جزاء هؤلاء؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. الجزاء الثالث خصال: صلوات من ربهم، الثاني ورحمة، الثالثة وهم من المهتدين. الصلاة من الله، الذكر والثناء في الملأ الأعلى. يعني هذا الصابر يثني الله عز وجل ويذكره في الملأ الأعلى ويباهي به الملائكة ويرحمه الله عز وجل، وهو من المهتدين الذين عرفوا الحق وعملوا به. عرفوا الحق، والحق هنا في هذا الموضع أنهم علموا أنهم لله وأنهم إليه راجعون، أنهم عبيد مربوبون لله تبارك وتعالى، الله هم عبيد الله عز وجل، وأنهم إليه راجعون. عرفوا هذا الحق وعملوا به، والعمل هنا اللي هو الايه؟ الصبر، أنهم صبروا على المصيبة وصبروا على البلاء. فامتن الله على الصابرين بهذا الجزاء، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وكان صلة بن أشيم في الغزو ومعه ابنه، فقال: أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك، تقدم فقاتل لتقتل في سبيل الله، أحتسبك عند الله تبارك وتعالى. فحمل فقاتل حتى قتل، ثم تقدم صلة فقاتل حتى قتل. فاجتمع النساء عند أمه معاذة العدوية. صلة بن أشيم هذا كان يعني من فضلاء أهل الإيمان، وله يعني من القصص المشهورة في الزهد والصلاة والعبادة الكثير والكثير. ومعاذة هذه كانت كذلك، لها زوجته، وهي المشهور عنها أنها كانت إذا أصبحت تقول لنفسها: يا نفس هذا اليوم يومك لا يوم لك بعده، وإذا أمست قالت لنفسها: يا نفس هذه الليلة ليلتك لا ليلة لك بعدها. فتجتهد طوال اليوم، تجتهد حتى تمسي وتجتهد حتى تصبح، إن كل يوم، مش كل يوم، كل يوم وكل ليلة تذكر نفسها بأن دي آخر يوم أو آخر ليلة، فتظل على الاجتهاد في الطاعة حتى يأتي المساء أو يأتي الصباح. فجاء النساء عند أمه معاذة العدوية، فقالت: مرحبا، إن كنتن جئتن تهنئنني. مرحبا بكن، إذا جئتن تهنئنني. وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن. لو جئن تهنوني إن ابني وزوجي ماتوا في سبيل الله فمرحبا بكن. أما بقى لو أنتوا جايين بقى اللي تصوت والجنازات اللي بتحصل بين النساء على الخصوص، لا، يبقى إيه؟ كل واحدة ترجع إلى بيتها. فانظر إلى هذا الصبر من هذه المرأة، أنها رأت موت زوجها وابنها على رغم ما فيه من الفاجعة، لكن مع الصبر، وأنهما قتل في سبيل الله عز وجل، فرأت أن هذا من البشريات التي تستحق التهنئة عليها لا التعزية عليها. وإذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانها، فكتمانها من نعم الله عز وجل الخفية. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فيقول: انظروا ما يقوله لعواده، انظروا ما يقوله لعواده، يعني الملائكة تنزل تنظر ماذا يقول هذا الرجل لمن يزورونه، للناس اللي جايين يزوروه، الذين يعودونه في مرضه. فإن هو حمد الله تعالى إذا دخلوا عليه رفع ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم، فيقول لعبدي إن أنا توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله أو أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه خطاياه. الله عز وجل يبعث إليه ملكين، يقول انظروا ما يقول لعواده الذين جاءوا يزورونه، هو بيقول لهم إيه؟ عمال يشكي ويظهر الحزن والألم والمصاب ولا يمل من الشكوى، كل ما حد يجي يزوره يقعد يشكيله، ولا أنه رجل كلما دخل عليه رجل يحمد الله تبارك وتعالى. فإذا فعل ذلك، إذا كان حمده لله تبارك وتعالى حاله، فإن الله عز وجل يقول للملائكة أنه هذا رجل إذا توفي في هذا المرض فالله عز وجل برحمته يدخله الجنة، وإن عافاه الله عز وجل فالله يرده صحيحا أفضل مما كان، يبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ويكفر عنه خطاياه. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني لغيره، قال حديث حسن لغيره، هذا في صحيح الترغيب وكذلك في الصحيحة وصحيح الجامع. وقال علي رضي الله عنه من إجلال الله ومعرفة حقه ألا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك. وقال الأحنف لقد ذهبت عيني منذ 40 سنة ما ذكرتها لأحد، ما ذكرتها لأحد. وقال رجل للإمام أحمد رحمه الله كيف تجدك يا أبا عبد الله، فقال بخير في عافية، يعني بقول له ازاي صحتك عامل ايه، فقال له الحمد لله بخير وفي عافية. فقال له الرجل حممت البارحة، كان عندك حمى، الحرارة كانت مرتفعة البارحة. قال الإمام أحمد إذا قلت لك أنا في عافية فحسبك، لا تخرجني إلى ما أكره. أنا قلت لك أنا الحمد لله كويس، خلاص بقى ما تضطرنيش أن أنا أقول لك حاجة أنا مش عايز أقولها. فقال له حممت البارحة، كان عندك حمى سخونية، كان مش عارف إيه اللي بيجوعك امبارح، فهيقول له آه والله ده كانت الحمى. لا هو مش عايز، لا يريد أن يشكو، فيقول لك لا تخرجني إلى ما أكره. وقال شقيق البلخي من شكى مصيبة به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا. وقال بعض الحكماء من كنوز البر كتمان المصائب، وكانوا يفرحون بالمصائب نظرا لثوابها، كانوا يفرحون بالمصائب نظرا إلى ثوابها، وحكاياتهم مشهورة في ذلك. ليس معنى هذا الكلام أنه أن العبد يتمنى البلاء، ليس فيه أنهم يتمنون البلاء، أو أن الإنسان مثلا يدعو الله عز وجل أن يبتليه أو أن يصيبه بالبلاء، لا ليس في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل العافية، يعني كل صباح ومساء يسأل العافية، والإنسان لا يتمنى البلاء ولا يطلبه، لكن المعنى إذا وقع البلاء فعلى العبد أن يصبر، إذا وقع البلاء فعلى العبد أن يصبر أو يرتقي إلى درجة الرضا، يعني لا يتمنى الإنسان البلاء ولا يتمنى المصائب، لكن إذا وقعت فرح بها لما يرجو من أن يصبره الله تبارك وتعالى وأن يرزقه الصبر ويرزقه مع ذلك الأجر على الصبر، أو يرزقه الرضا ويرزقه الأجر على ذلك. قال ومنها من هذه الحكايات المشهورة في يعني صبرهم وفرحهم بالمصائب لما يرجون من ثوابها، ما روي أن عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز ابن سيدنا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، وكان من الأبناء الصالحين البارين، وكان دائما النصح لأبيه وهو خليفة، يعني عبد الملك هذا كان على طول يديم النصح لعمر ابن عبد العزيز رحمه الله، وكان يحضه على الدوام على نشر السنة وقمع البدعة ونصرة المظلوم، حتى يظهر هذا في كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال لما مات عبد الملك دفنه عمر رضي الله عنه وسوى عليه التراب ثم استوى قائما فأحاط به الناس. فقال عمر رحمك الله يا بني قد كنت برا بأبيك، والله ما زلت منذ وهبك الله لي مسرورا بك. طول يعني كان هذا قرة عين الأبي، ولد صالح ودوما يحث أباه على الخير. ولا والله ما كنت قط أشد بك سرورا ولا أرجى بحظي من الله تعالى فيك منذ وضعتك في هذا المنزل الذي صيرك الله إليه. يعني أنا طول حياتك كنت بك فرح ومسرور، وأنا في هذه اللحظة اللي أنا بدفنك فيها أكثر فرحا وسرورا. ليه؟ لما يرجو من ثواب الصبر. مش معناه أنه مبسوط أن ابنه مات، لا، ده معناه أنه هو يتمنى أن يرزقه الله الصبر ويأجره على ذلك، فيكون فرحه وسروره بالصبر عظيما. فإن قيل إن كان المراد من الصبر عدم كراهية المصائب فلا قدرة للآدمي على ذلك، وإن كان الفرح بوجودها كما حكيتم فهو أبعد وأبعد. يقول لك لو كان المقصود من الصبر أن الواحد يكره المصائب يكره المصائب، فصعب كل إنسان يستطيع ذلك. وإن كان هو يفرح بها فالمسألة أصعب وأصعب. قال فالجواب أن الصبر لا يكون إلا عن محبوب أو على مكروه، ولا ينهى عما لا يدخل تحت الكسب وهو انزعاج الباطن، وإنما ينهى عن المكتسب. يعني الشرع لا ينهاك عما لا تستطيعه، إنما ينهاك عما تقدر عليه. يعني مسألة الحزن والتألم وبكاء العين ديت التي لم ينهى الشرع عنها، وهذا كما ذكرنا سابقا، لكن ينهاك عن أفعال تخالف الصبر، وهي كشق الجيوب ولطم الخدود والقول باللسان. فأما ما ذكرنا من فرح بعضهم فذلك فرح شرعي لا طبعي، إن هو إيه؟ بيغلب عبادة عنده، بيجتهد في الرضا، بيفرح بجزاء الصبر، مش بيفرح بليه بالمصيبة نفسها، أو هو يفرح بالمصيبة لما يترتب عليها من جزاء ليه الصبر، إذ الطبع لا بد له من كراهة المصائب. يعني يقول ليس معنى الصبر أن أنت تحب المصائب، لا، ده الشرع لا ينهاك عما لا قدرة لك عليه، يا مسألة الحزن ودمع العين، ولكن ينهاك عن أفعال معينة محرمة تخالف الصبر، زي ما قلنا إيه؟ الشكوى، لطم الخدود، شق الجيوب، الكلام الفاحش والبذيء والسيء الذي يخرج من بعض الناس عند المصائب، هذا ما ينهاك الله عز وجل عنه. وقال ومثال ذلك، بيضرب مثال لتقريب هذا المعنى، رجل مريض وصفت له شربة المرض، وصف له العلاج، فسعى في طلب حوائجها وأنفق عليها مالا. واحد مريض لما وصف له العلاج ذهب اجتهد دفع المال سعى إلى أن يأتي بالعلاج، فلما تمت فرح بتمامها وتناولها لما يرجو لها من العافية، وبذل المال واجتهد وجاب الدواء، ولما جه عنده فرح وتناول الدواء، هل فرحه بالدواء أم فرحه لما يترتب على الدواء من الشفاء بإذن الله عز وجل؟ فرحه على أنه فيهم عما يترتب على الدواء من الشفاء، هو مش فرحان بالدواء، مش فرحان أنه بيأخذ علاج، لا، هو فرحه بأنه أن هذا الدواء جعله الله سببا للشفاء، فهو فرحان بما يترتب على تناوله للدواء من الشفاء بإذن الله عز وجل ورحمة الله عز وجل. قال فأما طبعه فما زالت عنه كراهة التناول أصلا، إن ممكن يكون الدواء ده نفسه إيه؟ في غاية المرارة، مش كده؟ في أنواع من الأدوية مرة جدا ومع ذلك الإنسان يتناولها، هل بيتناولها لأنه بيحبها؟ بيتناول الدواء المر عشان بيحبه؟ لا، بيتناوله عشان إيه؟ ويتحمله عشان إيه؟ عشان ما يترتب عليه اللي هو الشفاء. كذلك الإنسان بيتحمل المصيبة لما يترتب على ويصبر على المصيبة لما يترتب على الصبر من العاقبة والجزاء. وقال ولو أن ملكا قال لرجل فقير كلما ضربتك بهذا العود اللطيف ضربة أعطيتك 1000 دينار لا أحب الفقير كثرة الضرب. قل له أنا حضربك كل ضربة بالعود هديك 1000 دينار كويس. هيقول له اضرب طول النهار وليه ما كل واحدة بيبقى 1000 دينار. طب هل هو بيقول له اضرب أو هيفرح بالضرب لأن الضرب ما بيوجعش ولا عشان ايه؟ عشان المترتب عليه عشان المال. فهو لا يفرح بالضرب، الضرب بيؤلمه، ولكن لما يترتب على هذا الضرب اللي من المال فعشان كده بقى فرحان بالضرب. اهو كده نفس المسألة في المصيبة، لما يترتب على اثرها من الجزاء والعاقبة والاجر من الله عز وجل فالانسان يفرح بها بهذا المعنى. قال واعلم ان الذي انزل الداء انزل الدواء ووعد بالشفاء، فالصبر وإن كان شاقا فتحصيله ممكن بمعجون العلم والعمل، فمنهما تركب الأدوية لأمراض القلوب كلها، فيحتاج كل مرض إلى علم وعمل يليق به. ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، وكل مرض يحتاج إلى علم وعمل، علم بالمرض بنوع المرض وعلم بطرق العلاج، ويترتب على هذا العلم عمل. زي المريض، المريض البدني لازم يعرف مرضه ايه ويعرف دواه ايه، وده ما يكفيش لابد انه ايه يتناول الدواء يبقى كده يبرأ بإذن الله عز وجل، مش كده؟ لكن لو عرف المرض اللي عنده وعرف الدواء ولم يتناوله يشفى؟ لا، يبقى هو علم وعمل. ونضرب لذلك مثالا، نقول إذا افتقر الإنسان إلى الصبر عن شهوة الجماعة وقد غلبت عليه بحيث لا يملك فرجه ولا عينه ولا قلبه، عنده مرض الشهوة لا يصبر وغلبت عليه هذه الشهوة، يبقى خلاص عرف مشكلته فين، يبقى لازم يعمل، لابد أن يعرف علاجها ولابد أن يسعى في هذا العلاج. قال فعلاج ذلك بثلاثة أشياء: مواظبة الصوم والاقتصار عند الإفطار على قليل من الطعام، لأن الصوم يضيق إيه؟ مجاري الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع لم يقدرش ما عندوش القدرة على الزواج، إما ما عندوش القدرة المالية ما عندوش سكن أو غيره، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا العلاج اللي هو الصوم، الصوم يضيق مجاري الشيطان، وسواس الشيطان في الصيام أقل، قدرة الإنسان وقوته على مواجهة الشهوات في الصيام أقوى وأشد، خواء البطن نفسه يؤثر في هذا، إن كل ما امتلأت المعدة غلبت الشهوة. قال مواظبة الصوم. الثاني قطع الأسباب المهيجة، أي حاجة تحرك شهوته وتهيج شهوته يبتعد عنها، يعني لو مكان معين عارف ان فيه فتن وفيه نساء متبرجات وغيره ما يمشيش من المكان ده، عارف ان فيه مكان معين لو راح فيه ممكن يعصي ربنا ما يروحش المكان ده، وهكذا. يبقى قطع الاسباب المهيجة، الاسباب التي تزيد من شهواته التي توجهه الى هذه المعاصي يبعد عنها. ففي هذه الحالة فإنما يهج بالنظر، والنظر يحرك القلب والقلب يحرك الشهوة، ودواء هذه العزلة والاحتراز عن مضان وقوع البصر على الصور المشتهاة، فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس ولا يمنع عنه إلا غمض الجفن أو الهرب. يبعد، يبقى أول حاجة في كبح جماح الشهوة غض البصر، لأن لو العين تحركت بالنظر يبقى هتحرك الايه القلب. القلب هيتحرك يحرك ليه؟ الشهوة. فالإنسان تحريقه هنا للشهوة. يبقى من الأول يقطع الإيه؟ مسألة دي من الأول إن هو يغض بصره يغض طرفه. الثالث تسلية النفس بالمباح من جنس المشتهى وذلك بالنكاح. يبدأ بقى يبحث عن أسباب الزواج، يبحث عن أسباب الزواج، يجتهد بقى أنه هو يعني إيه اللي هو محتاجه، إيه اللي هو ناقصه في مسألة الزواج، يبدأ يلتمس الأسباب لهذا الأمر. وأعظم الأسباب على الإطلاق الأسباب الشرعية من طاعة الله عز وجل والدعاء والابتهال إلى الله تبارك وتعالى. أنا ما تفكرش بس أن المسائل المادية هي اللي تكون سبب في الزواج، لا، ده مسبب الأسباب هو الله عز وجل. فكلما أطاع العبد ربه واعتصم بالله ودعاه كلما كان تيسير الله عز وجل له، كلما كان هناك من التوكل واليقين والاعتصام بالله واللجوء إلى الله عز وجل كلما كان فضل الله عز وجل على الإنسان عظيم، وكلما يسر الله عز وجل للإنسان. قال: وينبغي للإنسان أن يعود نفسه المجاهدة، فإن من عود نفسه مخالفة الهوى قوي عليها متى أراد. يعني مش كل نفسه ما تهوى حاجة يعملها، مش كل ما يشتهي حاجة يعملها، لا، ده يبدأ يدرب نفسه على مجاهدة النفس، يقوى على نفس ما يدهاش اللي هي عايزاه. هذه المجاهدة سبب من أسباب الهداية ومن أسباب التوفيق ومن أسباب بعد الإنسان عن المعاصي، من أسباب توفيق ربنا وعصمة الله عز وجل للإنسان عن المعاصي. لأن الله تعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فوعد الله عز وجل المجاهد لنفسه بأن يهدى إلى الحق وإلى الصواب. فكلما العبد جاهد نفسه كلما وفق، لأن هذا دليل وعلامة على أن العبد يريد وجه الله، يريد طاعة الله، يريد ألا يعصي. فهذه الإرادة وهذه الهمة سبب من أسباب توفيق الله عز وجل للإنسان في البعد عن المعاصي. فالإنسان يبدأ يجاهد نفسه، مش كل ما تهوى نفسه شيء يعمله، لا، ده يجاهد نفسه، يلتمس الأسباب اللي تبعده عن الحرام، اللي تبعده عن المعصية، يجتهد في ألا يكون في مكان أو على عمل يؤدي به إلى المعاصي إلى الحرام. مع هذه المجاهدة للنفس، مع هذا الصراع الذي يصارع نفسه من أجل أن يعبدها لله ويبعدها عما حرم الله عز وجل، يكون توفيق الله عز وجل للإنسان. قال: واعلم أن أشد أنواع الصبر والمجاهدة كف الباطن من حديث النفس. مسألة في غاية الأهمية، كف الباطن عن حديث النفس. الشيطان يأتي للإنسان يثير في ذهنه صور، أشكال، أفعال، شهوات، يبدأ يديله عبارة عن أوهام، فيلم مصور كده. الأشياء هي بتبدأ في الأول بخاطرة، فكرة، صورة، شيء على ذهن الإنسان. لو استرسل الإنسان معها قويت واشتدت، لكن إذا أزاحها وابتعد عنها وخالفها مباشرة سهل عليه تركها. يعني مجرد الخاطرة الأولانية دي، يا إما يستعيذ بالله من الشيطان ويستغفر ربه تبارك وتعالى وما يسترسلش معها، خلاص العلاج بقى سهل، خلاص انتهت. لكن لو مجرد الفكرة دي بدأت تكبر معها، بدأ الإنسان يتخيل، بدأ يسترسل معها، بدأ يسترسل بقى مع تصوير الشيطان ومع إمداد الشيطان، حتشتد وتقوى، مش هيقدر يدفعها، مش هيقدر يتخلص منها. لا، يبقى من الأول ما يفكرش، أول ما تجيله الفكرة يصرفها على طول، أول ما تجيله الخاطرة يبعثها على طول، أول ما تجيله الخاطرة شاف إن هي ممكن تكون قوية حيسترسل معها، يقوم يخرج من المكان اللي هو فيه، يقوم يمسك المصحف يقرأ فيه، يقوم يتوضأ ويصلي، يقوم لو كان لواحد يطلع برا يكون مع إخوانه وأحبابه. المهم ما يديش فرصة لنفسه إنه يسترسل معاه، لأن الخاطرة دفعها في الأول سهل جدا، لكن أول ما تقوى دفعها بيكون في غاية الصعوبة. قال: كف الباطن من حديث النفس، وإنما يشد ذلك على من تفرغ واعتزل. دائما يكون ايه يعني فارغ, ما رأوش شغلانة, فاضي يعني تعبيرنا, ملوش حاجة تشغله, لا يشغله شيء من الطاعة ولا من عمل الدين ولا من عمل الدنيا. أو اللي لوحده, الوساوس أسرع إليهم, فإن الوساوس لا تزال تجاذبه, ولا علاج لهذا إلا قطع العلائق وجعل الهم هما واحدا وصرف الفكر إلى ملكوت السماوات والأرض وعجائب صنع الله تعالى وجميع أبواب معرفة الله تعالى. سنجعل هم للآخرة, يجمع همه إلى رضا الله عز وجل, فعارف أنه لو استرسل مع هذه الوساوس سيقع في معصية الله, فلأنه هم الآخرة, لأن هم رضا الله مش هيسترسل معها, هيتركها, هيبتعد عنها. ويغلب جانب الفكر في ملكوت الله تبارك وتعالى, حتى إذا استولى ذلك على قلبه دفع اشتغاله بذلك مجاذبة الشيطان ووساوسه. وإن لم يكن له سير بالباطن فلا ينجيه إلا الأوراد المتواصلة من القراءة والأذكار والصلوات, ويحتاج مع ذلك إلى تكليف القلب الحضور. يعني يبدأ كمان بالإيه؟ بذكر الله, بالتسبيح, بقراءة القرآن, بالصلاة, ويجاهد نفسه في حضور القلب, إن القلب يكون حاضر مع الذكر, حاضر مع الصلاة, يعني يكون خاشع في صلاته, بيتفكر ويتدبر فيما يقرأه من الآيات, يتفكر ويتدبر فيما يقرأه من الأذكار والتسبيح, يبقى قلبه حاضر, فاهم اللي هو بيقوله وحاسس باللي هو بيقوله وشاعر باللي هو بيقوله. لما يتكلم أو لما يقرأ الآيات اللي فيها العذاب يستشعر خوفه أو يحضر خوفه من الله عز وجل, خوف القلب من الله تبارك وتعالى. لما يذكر الجنة رجاءه في الله عز وجل وفي رحمته سبحانه وتعالى, وهكذا. قال فإن الفكر الباطن هو الذي يستغرق القلب دون الأوراد الظاهرة, فهذا الذي يمكن أن ينال بالاكتساب والجهد. فعلى العبد أن يقلع عن قلبه حوادث الدنيا ويفرغ قلبه منها, فرغ قلبه من الدنيا ومن شهواتها, فإن كل مهتم بالدنيا تكثر همومه على قدر اهتمامه. كل ما واحد متشغل بالدنيا, متشغل بشهواتها بملذتها, كل ما كثرت همومه, كل ما انشغل أكثر همومه زادت أكثر, تعبه زاد أكثر, فيفرغ قلبه لله عز وجل ويجتهد في التصبر في أنواع الصبر مع التعرض لرحمات الله عز وجل بطاعته سبحانه ومجاهدته لنفسه على طاعة الله عز وجل, ويرجو من الله عز وجل رحمته وفضله. فينبغي للعبد أن يكون قد طهر قلبه من حشيش الشهوات وبذر في القلب بذر الإرادة والإخلاص وعرضه لمهاب ريح الرحمة, وكما يقوى انتظار الأمطار في أوقات الربيع عند ظهور الغيم, كذلك انتظار تلك النفحات في الأوقات الشريفة وعند اجتماع الهم ونشاط القلب كيوم عرفة ويوم الجمعة وفي رمضان. والهمم والأنفاس أسباب لاستدرار رحمة الله تعالى بحكمته وتقديره. يبدأ الإنسان يطهر قلبه, ينقي نفسه ويبذر فيه الإخلاص ويتعرض لرحمة الله عز وجل بطاعته, بذكره, بعبادته, بمختلف أنواع الطاعات, خاصة في الأوقات الفاضلة. الأوقات الفاضلة دي عاملة زي إيه؟ زي أيام الربيع, زي أيام الربيع, زي أوقات التي ينزل فيها المطر على الأرض الجدباء فيحييها بإذن الله عز وجل, فيكون تعرضه لرحمات الله عز وجل في وقت اجتماع همه ونشاطه في طاعة الله عز وجل, خاصة في الأوقات الفاضلة والأيام الفاضلة والأزمان الفاضلة كيوم عرفة ويوم الجمعة وفي رمضان في العشر الأوائل من ذي الحجة في المحرم وغيرها من الأوقات الفاضلة. فإنما الأنفاس والأوقات أسباب لاستجلاب رحمة الله عز وجل. طول ما الإنسان فيه نفس, طول ما الإنسان حي, يجتهد في طاعة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله في أيام الدهر نفحات ألا فتعرضوا لها. تعرضوا لها بطاعته، بذكره، بتسبيحه، بعبادته، فتعرضوا لرحمات الله بطاعة الله. إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. لعل في طاعة، في عبادة، في ذكر، في تسبيح يرحم الله عز وجل العبد، يخلص العبد ويخشع ويخضع ويطهر قلبه ويعظم الرجاء في الله والاعتصام بالله عز وجل ويصدق مع الله عز وجل، فيرحمه الله عز وجل رحمة لا يشقى بعدها أبدا. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.